inuu haddana nin kale uu guursado oo nikah la dul dhigo waa waxaan bannaanay inuu xaaraam yahay. muslim hawni ka xsanaato, xitaa gaal hawni ka xsanaato, marka wa xurimadii horay la socota. والمحصنات وحرم عليكم المحصنات أي المزوجات هو إلا قولي منكوحات كهذا اللي بك حرام ومن النساء دمرك كمد إلا ما أدون تيموي ملك ضيمانكم جعميه نمير جاي ملكيين كتب إلهي بسدا قدر كتاب الله إلهي قدر الديسي عليكم دشيد سداكو قدر وأحل لكم والليدين حلالي والليدين فصحي ما وراء ذلكم وحاول كتب إلا ما ملك إيمانه كنت بحويه هذه قالت يا مسلمين تؤيد قالمان ومسلمين تهدين أنه سوق بصنو ناقا قالت أي قبين ومقرم أي سائي قال لماذا ذكو برسدين أنه سوق بصنو دومر كان نكاحه دي وقع يعني هي قال كهاي قبي ماذا دي قبر دي لسوق بصنو مسلم كسوق فاشو نين قال هنا قبي جيري نكاحه دي وقع يعني مركا نين كي سوق بصنو غنيمة دي وهلي مركو إستبريه وإن حمل لا هذا أنت لو استهور إيوه ما رد أدون في سنة قطعه بنانت إلا ما ملك الأيمانكم وصلها مالك قبر من كوحوه اللقبي إن أدبوستان والذين كحرامي إلا قبر دا أدون تفسوه ملكي دي إقالة إن تركسوا قبستان كعنتين أي ملكي دي فانك أحياد يوقع وايد حلال لكن قبر كلاو من كوحوه أنك أقول لي حرامي دي كطيب والمحصنات بالذين كحرامي المزوجات كويلة قولي كلمة المحصنات كأبا اللغوين كالجديسة كتما ده إسلا لبادن آيادو ده هدن اسكوشيك إلا دور جير بي كلمة ده نفسه ونغنغانو صدح اللغة أو كالجديسة نيضا أولي مركتانو كالوا مزوجات والمحصنات أي المزوجات كويلة النكاحيي رجلو النكاحيي أو النكاحي كحرية ورجي هولي النكاح سادة أين فرين وين كدمانين هو ما الذين كحرامي من النساء دمك إلا ما أظنتي موية ملكة أيمانكم قعنه إنه أي ملكي قال الله كسو قفارته كتب إلهي بقدر حكم كأدم غليسان دادو كتاب الله قدر دي إلهي بقدر عليكم دشين رغو سداكو قدر دمر كفره بادن الذين كحرامي إذ كإلى علي النكاح هذا وأحل لكم وحالذين حلالي والذين فصحي ما وراء ذلكم وإن يرضونك لك كريهي مركي إنت كلا لأيضا إن يربين نغانيا هو النصبك هو الرضاعة هو المساهرة هو المجان الجامعة ثمان كوحبة وحوها هين نوال الذي كفى صحي وأحل نوال أغياء وأحل الله ويمركان نغان وأحل إلهي وحلالي لكم إذن كرقوا إذن حلالي ما دمر كيبوا إذن حلالي وإذن فصحي وراء ذلكم إنتي نالصور شيء كضمي والذين حلال يواصلوا ما أرجه يلو ضريبا مايا أن تبتغوا بأموالكم وحو إله إذن كو حلال يمال كينا إنا كو ضربتان دمر أن تبتغوا إنا ضربتان دمر كان بأموالكم مال كينا إنا كو ضربتان ونكحان وكو ضربتان مال كلمتي تسي حرام إن لو ضلبوا شرع خلاف سنما بنانا ربي سوى تانا ميشا كبضحين يبوي محسنين حال آتين كوا مزوجين أو قرسنا أو مال كونا كو قرسنا غير مصافحين حال آتين كوا زناد أو زنا موجسنا غير كود حال آتين هذه أن ترتبوا بأموالكم لود دايو وحال لماذي لا حتى هدو ننكي روض مالا إجارتو إنا يسقى حلال رقم بأن لماذي لها طب محوطة بدك محسنين متزوجين حال آتين قام كدومر كاللو قدل بيا مالك وبالنكاح الشرعي أو بشراء الأمن أما أظن أنت تسوي بس تقول في هذه كشة أما زوجي عند نكاح صار يكون نكاح صرته لا بد أن نضرب ما الله مرة وما تقول البيسة دليل كون الله يقول البام الجيم أن تبتغوا إله إذن حلالي إن طلبتان بأموالكم مالكين أتقوا طلبتان محسنين متزوجين حالاتهم غير مصافحين كو زانيين غير كود حالتهم أحكامتي وحصون نقطي صداقة حولها مهيرك يضمك الله سيئو أحكامتي سيبا صون نقطي فما قبردي ماذا صار بمعنى من فما أي فمن قبردي استمتعتما كرا حيثتين به قبردا ومنهن ضمك كاملة ونكهان كرا حيثتين فآتوهن سيئا أجورهن مهورهن مهركود أسيا فريضة حالو ياي فريضة الرب أفر ليالي إسقو أسيا من جروح دمار الجوسرية بأمر كان هيستا كودي أتكم متاعي مهركود أسيا لي فما شيجي أما فمن شيجي ماذا غالبا محل الله استعمال اللغة العربية غير اليعني وحن أغلق على هين من تنوح أغلق على الله استعماله مركب ماذا أن من تطمر باللغة جيدة مركب ماذا سوى بمعنى من هدنا إنه علماء غير تذكب الضوذين دمر كأغلق على ناقصه ساسا يجن ما اللغة عبر أيا يا علماء غير تذكب الضوذين دمر كسوى يعني ما لا يعني المال فما أي فمن قبلي استمتعتم أرغو كم تاعدين به أي بها قبلنا أتكم تاعدين ونكاحهان وكم تاعدين ومنهن ضمر ككمدة فآتوهن سيئة أجورهن مهورهن قد مغل إيسا إن مهرك الله وشيك أجور أجورهن أجور تودي سيئة فريضة حاليها فرد يريد ربي قدره أفر لي وأتم نساء صدقاتين النحلة وانصومة ضمر كسلاق ويسيئة يسروا عطيع انت كذب حضورنا يا ربي صلح ريرك اني مهيك كجري كران قال تعالى ولا جناح ذنب مصار عليكم دوشين فيرو ذنب مقرتان وضي هبرو فيما شيقي تراضيتم به عد الزمور هذه النقطتين من بعد الفريضة مهيك انت لفرق يلي دمجد ويحي عد الزمور هذه النقطتان كم الذنب قرتان محايا لإن الله إلهي كان وحوى هذا عليما كي وحوى البعض حكيما وحكمته haday gabadhu ay meherkeedii iyo raali odayeeda ka saamaxdo midkoodna dambi kuma qabo haday qayb ka saamaxdo midkoodna dambi kama qabo ninku odaygii haduu gabadhii meherkii wax dheeraad ah ugu daro oo intu meherkeedu aha inaan ahayn oo zaa'ida uu ugu daro raali iyagoo isugu midkoodna dambi kuma qabo wixii suluuxa oo aan taraaldina waa la ogol yahay labada jaaniba waa laga ogol yahay laakiin wixii cadaadisa oo ama gabadha cadaadisa lagu saaro ama odayga xun qabtay lagu saaro فروض إنسان رأله هاي مركع علاج كله كأنه كايسة جمل كايسة جمل كالجناح بقى كإيمان يسق فما أي فمن جوار لي استمتعتم أطر راح يستين به أي بها جوار أو منهن ضمر كأجور ستين كمدة فأتوهن مصية أجورهن مهورهن مهريال قرصية فريضة حال يمد الرب فرلي يري ولا جناح عليكم ذنبكم قبطان زوج يزوج ذنب إذن مسارة فيما شيقي تراضيتم عن سقرها لنقطين به شيقا ومهيرك حالة ديسة هذي قبرده كوضع نافته هذي قيم كنافته هذي مقرقي أي ولقادته هذي نكو واحد يراضه وقدره كما ذنبي قبان منه من بعد الفريضة فريضة ده اللي قدره دمجي إن الله إلهي كان وحوع هذا عليما حكيما حتى وحيدة كبد أين كدن بقبن هذي مقرم هيسا اسو بدلان وحوله قواد مهيرك هذا الله مقعامي حولا أنا هين هذا إساسيان إيا ورحالي إسوبوا ولا جناح عليكم قواد مقر مهيرك هذا وحوها مثلا حول مواشي يبوها عريبا لقو مهيري العقب نيك أريقها إسيا إيا ورحالي إسوبوا دم بمجيو قواد مهيرك هذا العقب أها مركز يوحك لسي أون العقا هين رحالي بانا ليسوبيا لا بأس واح بأس مجيو وحالي إسوبوا رحالي لعق دولار أبو مهركيد وها حسي لعق دولار هاي لعق مهركيد على لعق شيلنا هاي تو دولار أبو أبو بدلي عن ترالدنا دي لي هاي وعما لا مشكلة والحق كل عموم كآيات يسوق لي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إلهي با عليم أه وخلق حكتو دعب حكيم أه وحل جيئي ولن حكم أبو يوم قرأت وافق زي oo jideynta waa la dumarka meherka u jideeya xikmad ba yaa magla ku jid hurrima alaykum nikahul mutazawajat min an-nisaa illa ma malaktumuhunna bis-sari fayahillu lakum wad'uhunna kuwa ba'da al-istibra' walaw kana lahunna azwajun fi dar al-harb li'anna bis-sari tanqadi'u 'ismatu nikah kitab allahi alaykum hadha فرض الله عليكم حكم كإلهي بعيد كفر ليالك وأحل لكم ما وراء ذلكم مرضومك أنت أكذب بينا والله يكون كفر صحيح أحل لكم نكاح ما سواهن أن تبتغوا بأموالكم من الطلبتان محسنين متزوجين حالاتين وغير مصافحين زنات غير كوداتي إرادة أن تظلموا النساء بطريق شرعي فتدفعوا لهن المهورة حال كونكم متزوجين غير زانين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما تلذذتم به من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن فريضة فرضها الله عليكم وأطل النساء صدقاتهن نهلة بين معنى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بمعد الفريضة لا إثم عليكم فيما أسقطنا وحيدمرك إذن كرهدين ومن المهر مهرك كمذا به اللهن إياه الرالية فحيثاثنا الله معنى طائف فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وطيئا صومر ابن كثير باجر مفسر إذا فرض الله صداقا قبل أن مهربا لو قدر انت وي مهركا قبل فأبرأت منه انت وأضيي بكبريش أو عن شيء منه قيب كمذا بكبريش فلا جناح عليك ولا عليها ورضيدي وعليدي قبلنا من ذنبكم قبطان في ذلك إن الله كان عليما حكيما إلهي با عليم كؤى بمصالح العباد إلهي با حكيم كؤى فيما شرع الله من الأحكام وحان أمد حكمة أجزر خير أجزر إلهي أمجدي آياتهم آيات النقص والصعب وحال لقاها الليا قبل أدونا أو ننحره قول سنال فارتدتك وحر يبدو لماذا بويليه هير بني آدم قال يا مسلم نويليه حقا قال يا مسلم كقول كودي سورة البقرة في صومر ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قبلها مؤمنات كائنا نما المشركين هو قال لو قولين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وكان سورة البقرة في صومر تنا ننكي حرطة أها قبل ما قول سنك راء الدونة مايا إلا شروط إلا هلمون ننكي حرطة إيه قبل الدونة ما قول سنك راء إلا شروطا صاصة عطين شيء دونة إلا هلمون محايا يلي اللوغو ديدة إلمها إداشا بيدود نقون حتى ناك الدونة قول ستو وإلما كوداشو إلمها سوى بيدود ننكي الدونة لها بانا لك وهذا دون إبسن وهذا دون حرين وهذا دون بديد أهم عمل هم الله يهني وترمي وكلاد نغاني مالك علماء هاجي وعضون نغضي ودلوني ما سوما دلوني ما داتي ولا جائري يا شروطا أرجعين اعتمادا ويا أن الأضلين أضون نقوس يا عروتا إساق سيد كاولا شي إساق سيد كاولا شي حرب ونغاني هدون تيس وحاولا شي حرب ها marka afarta shardi waxa kamida ninku markuu naag adoona uu inuu guursado shariicadu u baneyd naag xora meher uu ku guursado inuu haysan waa shar waayada ku dhawaaqdo waxa kale oo shardiya naag xora oo tamato cusubata inuu qari oo uu awl fiiqa bi naag xora oo tamato cusubata waxa kale oo shardiya gabadha adoontii inay mu'mina tahay وإن أدون يقال لمن اسكو درسانين أدون هوا نغطي مؤمنة بايتا أدون يقال لمن اسكو درسانين وعلى الله نقصيه وعن المسلم نكاح وقبر مات وحكى له شرد أفراد أن يمكن أن يزينه كل عينه كبقه أفرطا شرد أهدين له لابو نيكو قوسين كراء من قرن هاي صايناك أدون صدح آيات هذا كل واقع سكا كرانا سنة على قرق السعديد مركي أن يزينه كل عينك iyo inuu naag adoona guursado markay labada noqoto laba masiibo tayarba xageeda la xiga ilmihiisa adoona baaysaga waa dulnimo iyo masiibe kaasa zinadi ka fudud ilmaha ilaahu leeyaa ilaaha farad u furitoon halkaas uu ku wajahay markaa rabbi wuxuu leeyahay wa man rajulka lam yastati' an awali minkum halu idin ka mid yahay ragga horta ay muslimiinta uu ka mid yahay dawlana sadaqan xulan meheran ninkan awali أن ينكر حولها طولك صداقة إذن كو قوسدو المحصنات كو حرطة muxsanaadka mar dhaweydna isagoo la guuriyey baan soo maray, maantana waa xaraa'ir ilaha. waman rajulka lam yastadic aan karin minkum, xaaluu idinka idinka mid yaha dawlan ay sadaaqan, an yankixa sadaaqa idinku guursada aan heli karin, almuxsanaati kuwa xorta ah, almu'minaati ee mu'minaadka, falyatazawajha guursada miskiinkaasi mimaa malakad aymaanukum, kuwa gacmihiina ay milkiyeen ee addoommad ah, kuwa ha guursada. فمما ملكت أيمانكم فلينكح مما ملكت أيمانكم ومحيئة من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم قبلهن أضوم لها ألف المؤمنات المؤمناتك والله إلهي بأعلم أكب إيمانكم إيمانك نحلي غديس إلهي بأو محيئة لكم أضوم لدي وأهير بني آدم بعضكم بركين من بعض بركين بركة كالو يوم قرن كبير وضدسك ولا أسلاتي ee gabdhaha addoommaha markaad guursanaysaan lafteeda, fankixuuhunna guursada biidni ahlihinna, ahalkoodii sayidkooda aayalahaa idankiisa ku guursada ee iska kaxaysanina, wa aatuuhunna, siiya iyaga laftooda kuwa addoommada ujuurahunna, muhuurahunna, meheryaalkoodii siiya, bilmacruufi sidi macruufa u siiya, si macruufa meherkoodii u siiya, muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa cafaa'if ah oo dhowrsoonoo suuqa madow aqooni, غير مصافحات حاليين كوزنا موجسانايا وقل يزنا أفرانايا غير كوذي يقوى ولا متخذات أخدان صاحبه سي كوية لنا يأينا أهين فإذا أحسننا مركي لقو سدعو لقوريا قبلها أضومها فإن أطينا هدي لي مادان بفاحشة زينا هدي لي مادان انت لقوريا دمدين فعليهن دسرود وحا أهل وعقابيا نصف ما عقاب هذا كبا دسرود على المحصنات كو حرتها دشورها ومن العذاب عذابه ذلك أظن النكاح هذا اللبنيي لمن رجل كيب أسوق ناتي خشية كبغي العانة الزنا كبغي ومنكم يدين قرقا يدين كمنا وأن تصبروا سئنا الصبرتان وأظن النكاح هذا أتكى صبرتان إلموه صدون إذن كأدوا مورين يا خير لكم إذن كخير بدن من نكاح الأمة والله غفور إله هذا بالعف بدن رحيم وانا حريص بدن ذلك لمن خشي العنة منكم تو وافتي سرد ميت كميرو نينكو اظن او بنانان ميسو انو غوسد الى او كبقو انو عانه كدوق كدوق عانه باشا زين الابا ليدا عانه عانه معناه هو وهي دبلي زينو ادون كان دبي كانت اخرها دبي كانت ادون كان دبي كانت ايو عيب يا فضيحه هوتي يا كيرانيس قيمتك يلان ما يا مجتمع يا بلشده ولا نوريا روح ادون كيس كاسي كو عطا waxay keenaysaa ciqaab haduu meheritayna dhagax lagu dilo haddii kalena la jaldaado oo ciqaab adag waxay keenaysaa faqri adduun iyo cudur adduun bay keenaysaa waxay keenaysaa cadaab aakhira marka waa dhibley adduunkii aakhira waa dhibay la taaganta ninku hadduu dhibley ka cabsado yaa adoonta u banaanta inuu guursado fiiri aayadda isku xirkeedii waman rajulki lam yastadic aan karin minkum xaalu idinka raggiina muslimiinta ah kamid yah dawlan ay meheran xoola meheruhu gabar ku meheersado ninkaan ma garan haysaay aan karin waa shardigu ugu horreeya naag xoolay inuu meherkeeda heli karin waa kasaayadu cadig ayankixa inuu ku guursado xoolaha dawlkeehe meherka ah almuxsanaati kuwa xortaa almu'minaati ee mu'minaadka ah ninkaan sadaaqaa heli karin falyatazawaj ama falyankixa guursado mima adoontii malakad aymaanu ومن فتياتكم المؤمنات شرطك الله وعلى دونت من المؤمنات تاين وطا والله إلهي بأعلم أك بإيمانكم تانا معنى هذا الحوية يقول لها ضيتو كان يسوء يسوء يسوء المؤمنات تاين هذا قلبي يدك كما جبتدو إيمانك هذا حقيقة أما أغان كتيرة الله كاسرون بعد دوران كتا إلهي بإيمانك إنه كل جنب بعضكم من بعض خير بني آدم ويا دونت نيو بركين بركة كلام بردالي وكبر sidii loo guursan lahaa gabadha adoonta baa ilaahay marka ka hadl tuun la iska kaxaysanayo sidii riyeed ma ah tu aan meherna siinaynina ma aha ilaahay wuxuu fankixuuhunna guursada gabdhaha addoommada biidni ahlihinna biidni shahadatihinna waa ninkii iyada lahaa iyo sayidkeeda ah ha kuu guuriyo ha kuu idmo wa aatuuhunna siiyana ujuurahunna muhuurahunna meherkooda aduu guursateenna siiya bilmacruufi si macruufa u siiya muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa cafaa'ifa cafaa'if ومحصنات يوم أنت عفيف نما غير مصافحات حاليه فوزنا موجسنا يا غير ولا متخذات أخدان صاحبه وصاد كوية لنا يانا إياه وإنا هاي فإذا أحسننا مركي لقوريو قبلها أضوام الأهوية فإن أتينا بفاحشة الزنا هذين لي مادان فعليهن دشوضة وحاء نصف ما عقاب هاب كبا دشوضة على المحصنات دمرك حرطة على قولها ومن العذاب مقر عقاب وإن مقرنها إسائي كنت الجلدان على قولفته لحبلنا لغريبية ذلك حكم كاس منكم إنو ناك أدونا قوسد اللوبة نيجي لمن رجل كيب عسق ناطي خشية كبقي العنة دبلي يزنا إنو كنع كبقي ومنكم من رجالكم المسلمين كمدا وإن تصبروا إنا صبرتان والنكاح أدونت أتك صبرتان يا خير لكم يدين خير بلن والله إلهي غفور رحيم صدح دي شرط إنو ناك حولا مهير كيد وآي واشر واتنا يدو كدوار أدونت أقوسنا يا مؤمنا دينا إتاينا واشر دي آيادا كدوار زنا إنو كنع عيسو إنو كبقينا واشر دي آيادا كدوار شرطي كلا أفراد ناك حولا وتمت عصوبتا وإنو لنكو هيسني هذا الناق حول وتموت عصو البصر هايستا مركز الزينة كل نعوة ميو كبا قيا كما بضو ماي مركز تيزا كفلا أفر تاشر يكو قرسان كان عنينكو ناق أدونا مركو قرسة دينا ويوحود للشارة عروتا سواء أدونا وننك إيالا أدونا عدي لها يدوم بحروتا نالي وضو دونا حري هدو دونا أدونا أوهان هدو دونا مجرن هايساي إيبسن سدو دونا أجل حال كاسو النوع، لكن إنكم أذان هذا يسوي سوي بسلام وقارب لكن سوى قبصره، هو أذان وليه إياه وحرنا شو، وحرنا شو حر، وحرنا شو حر، مركو يسوي الإنسان أيام ويسكح رامي، وأم الولد هذا الله شجعه، حال كاسو النوع، محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدام بل عربته واللغة هذا القرآن كوكها الضيوف يا الزنا ذا لبقى بي يقول لك مجرين من عيب بي وارك الجرين من عيب ومين أرك الجرين ماشي الله بدي بقى يدو إسراع إسراع ومدو لبا وحمان يزينو زنا أن لك لقرسان إنه قرية الله فرانا أو مقرانا يدو مركو قرية أفرانا يا هاسوا مصافحات غير مصافحات حاليين نوع الله بدو حويه kuwa saaxiibo oo hoosta uu iska ogo meelo uu ku balbalami oo xagan daahir ka saarana dadka u eeg hoostaana qurun ka walaaqda oo saaxiibaya waxa lagu sheego waa mutakhidati akhdani tawil oo ninka gabadha la saaxiibo oo imun magaranay saaxiib joogta ay soconaya ba khadaan la yiraahdo khadaan damuusina waa akhdan tawil marka ka saaxiibkee aniga uu nade hoostaan iska ognahay arabtu ceebumayna arki jirin islaamnimada ko لكن كان قرية الله فرنا يعيب بين واسيين ما شاء الله بدي بين إلهي وإسرائيل الله بدي وإسلامي هذه قرية الله فرصو يهدو إلهي صاحبي يسرد بوريك الله بدي بوا وعانو وادي بلي وحارة حالك وانو عاما وان تصبروا خير لكم با إلهي دوان نقعينات كصبرتان نكاح أدون تايدين خير بلا والله غفور رحيم ayalaha saddexda ilaahay baa inoogu mana sheeganay siduu duurka inoogu waasiciyay bani aadamka ilaahay shaawu ku rakibay horta hadii uu shaawu ku rakibayna ilaahay wuxuu u yasiray dariiq uu ku gudan lahaa shaawada ilaahay kuma ciliriyi waa saxbu allah uga dhig markaas sideedaba horta bani aadamku laba makhluuq buu u dhaxeeya laba makhluuq buu dhaxdooda saa u fadhiya makhluuqa saddexa قول عقل ان لغو ركيباي يا قول شهوه ان لغو ركيباي يا قول عقل يا شهوه لغو ركيباي قول الملائكه لا يراهو مخلوقا كميدا اله عقل ان كركي واخ شهوه ابا مال صدرات عصيان كودا يا وخودبا ما با كو كلفيا ما وخي كينيه با مال حيوانات سيده مواشيقه يا دور جوجته يا كلومده بدا كو جيري يا حيوانات نو عاس شهوه كلي لغو ركيب mida mid ku doon marku doono buu kala fuulay taqliif ada ilaahay ma saarin ila taqliif soo aqliga ila soo taay adii ximaar rayad aya riyay ilaahay naga dhigila maayna taqliif ina la socon lahayn bad mood bani aadam ka ilaahay aqna wa ku rakibay waxa yawaanada kale kaga sharafaday shaawana ilaahay wa ku rakibay labadii qol u dhaxay ama ugu malaa'ikta aqli kale yahay hayawanadii shaawada kale yahay labadii buu u dhaxay labadii buu wada laba mid bay markaa noqon inu aqligiisu rajaxnaado oo aqligiisu shahwada hajiyo bireegu isku qabta u yeesho oo shahwadiisa dariiq halaal uu ku gubto iyo inay shahwadu qaalib noqoto oo iska dhaqaaqo magarada sida daayeed. Haddii caqligiisu rajaxnaado oo caqligi iyo shahwadii caqligu rajaxnaado, malaa'igtiina uu ka darajo sarreeyo. Ilaa malaa'igtu wax dhibaha lagu rakibo isla celinayaaba ma jirin, malaa'igti buu ka sarreynaya. Hadday shahwadii qaalib noqoto oo uu magaranaysaay shahwadiisi uu xaaraam noqoto, doofaari iyo dameer iyo ximaar raba uu ka hoosaynaya, naar buu mudanaya. Ilaan doofaarki iyo dameerku naar maa mudan hayaan, naar buu mudanaya, lianu caqligiisii buu cadilay, caqligiisii buu cadilay. Marka si uunan haddaba bahashaa shahwada uuna ugu dhib mudanin, yaa ilaahay dariiq uu ku fidan lahaa ilaahay u jireeyey oo dariiq nikaaxo xalaala, markaasaan weliba la cidhiiriyin, oon cidhiiri la geliyin. saa daraaddeed ilaahay na xusuusinaya baa leh, yuriidu llaahu alla wuxuu doonaya liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo dariiqa xaqa ee ku dhaqmi lahaydeen, wayahdiyakum inuu idinku hanuuniyuu ilaahay doonaya sunana alladiina kuwii wadooyinkoodii min qablikum idinka horreeyey, ambiyadii iyo sulaxadii iyo ahlu khayrihii idinka horreeyey wadooyinkoodii inuu idiin caddeeyuu ilaahay doonaya, wayatuuba calaykum ilaahay inuu idinka toobad aqbalu doonaya oo waayaha qaybtoo dadkii qalad ku dhaqmi jiray markay xaqan ogaadaan ay xaqa usoo noqdaan oo ilaahay ka toobad aqbala buu doonaya. wallaahu ilaahay caliimun, kii cilmi badan ee wax walba og wey, xakiimun, kii xikmad badan. inta nikaaxooda la xaaraamiyey iyo inta nikaaxooda la xalaaleeyey wuxuu rabbi idinku kala caddaynayaa, wuxuu doonayaa dariiqii fiicnaa ee dhaqan iyo shahwadiina si xalaala aad ugu gudan lahaydeen inuu idiin caddeeyo, saasuu ilaahay doonaya. yuriidu llaah, alla wuxuu doonayaa liyubayina lakum, inuu idiin caddeeyo dadow alxaq, inuu idiin caddeeyo. wayahdiyakum, inuu idinku hanuuniye buu doonayaa sunana alladiina min qablikum, kuwii idinka horreeyey wadooyinkoodii oo muslimiinta iyo ambiyadii iyo sulaxadii hore oo dariiqa xalaalka ee nikaax aan ku dhaqmi jiray. wayatuuba calaykum, ilaahay inuu ka toobad aqbala buu doonaya. wallaahu caliimun xakiim, ilaahay baa caliima wax walba og, ilaahay baa xakiimun xikmad badan. wallaahu ilaahay yuriidu wuxuu doonaya an yatuuba calaykum, inuu idinka toobad aqbalo. wayuriidu alladiina, kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna raacraacaya ashahawaad, kuwa shahawaadka raacraacaya waa gaalada e waxay doonayaan an tamiiluu, inaad leexataan maylan leexasho cadiiman oo weyn. ilaahayna wax wanaagsan buu inala doonayaa, gaaladana inaan eelanno oo qurun ku dhaqanno oynu noqonno waxaan waxba ahayn bay doonaya. marka nikaaxa inaynu xoojinno, oynu badinno, oon abaabulno, oo ruuxii rababa wax lagala qabto, sidaa bay aayaddu tilmaamaysa. wallaahu yuriidu an yatuuba calayk, wayuriidu alladiina, kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna raacraacaya ashahawaad, oon diin lahayna shahwadooda uni hogaaminaysay, an tamiiluu, inaad leexataan ood xaqa ka leexataan iyo diintiinna maylan leexasho cadiiman oo weyn. madhe gaaladu waxay nagu caayaan, nin baa laba naagood guursanaya, nin baa saddex guursanaya, nin baa afar guursanaya, waxay nagu caayaan dumarku guryaha joogeen oo halaga mas-uul noqdo oo iyo inaan xamaal iyo shaqo iyo dhididba iyadu iyo ayna arkina halkaa loogu shaqeeyo mas-uul baa laga yahay, yay nagu caayaan. maxay inala doonayaan inta gabdhaheedu guryaha ka wada yaacaan, inay gabdhaha iyo raggu noqdaan orgi iyo riyo laisu sii daayo? an tamiilu meelan caliima, waa sida. markaasaa dhaqankooda waxaa ka mid a ilmuhu markuu magaranaysa 14 jir gaadho ama 13 jir gaadho, wiilka waxaa la odhan saaxiib maleeda maya, hadduu dhiga uu bukaayaha baldhaktaad haloo dhigo. gabadhii sida oo kale yaa dhig, waxaa la odhan saaxiib maleedahay gabadhe, maya hadday tiraa maba fayo way jirantahay dhaktaar haloo dhiga bay odhanaya, maxay saaxiib la yeelan weydi? yacni maxay beerayaan marka, maxaa meeshaa kaaga muuqata? kiyi iyo orgi laisku daray dadka inay noqdaan, saasa yay doonayaan oo inala doonayaan. marka xaqiiqadii waa nooca inaynu iilanoon xaqa ka iilanno oynu aakhariya duunla-aan ku dhaqanno, saasay doonayan. wayuriidu alladiina, kuwiina waxay doonayaan yattabicuuna shahawaad, shahawaadka uu raacraacayay, an tamiiluu, inaad leexataan ood xaqa ka leexataan, istiqaamada iyo dhaqanka toosan ee xaqa inaad ka leexataan maylan leexasho iyo iilasho cadiiman oo weyn. yuriidu llaahu, allana wuxuu doonayaa uu nikaaxa sidaa idinku waasiciyey, an yukhafifa cankum, inuu idinka fududeeyo culayska oo nikaax ruuxii u baahdaa uuna waayinba dariiqu ku gutaba. wa khuliqa alinsaanu, insaankana waa la abuuray, daciifan, xaalu yahay mid tabar dara, isagoo abaa la abuurayo haddii ay shahwa qabato siduu isku xajiyaay waasiya, siduu isku xajiya waasiya. marka nikaax alla wuxuu saa uga waasicinaya, insaankana waa daciif, shahwa ku jirta e dariiqun ku gudan lahaa ha helo. yaa ilaahay uu idinla doonay, waa noocaa marka يريد الله أن يخفف عنكم قبلها قولوا ضي ضي أوضي يو يلاش هذا قولوا ضي ضي يلاش هذا حرام كلا عرب قبلها حرام كلا عرب ويلاش هذا هذي مقام عيب كينان عذاب كينتان وعلي قيب كامل حبن كاريق اللهم كميد هو العذاب يوي قبلها وصد أو كلا marka adiga guurki cidirino oo qabli geeyno ninki gabadhi naga soo doona aanana maxu ka shaqeeyaa xaguu ka yimid oo la yiraahdo yurub ka yimid hadii la yana gabadha lagu soo dhaweeyo taa buu xasumaasiya hadii la yiraahdo yurub gamaa imaanina magi la yiraahdo muxuu sheegayaa balse wax hadii wiilka la yiraahdo ila aad shaqeysato oo magaran haysay darno asad isato baabuur kale jiidan yeelato oo magaran haysay laba bakhaar aad furato guursan ma isla dii la yiraahdo balse wax shahweena ilaahay uu ku rakiyay balse wax وهي شيء ما ديك مسؤولة ولي جيبك مسؤولة ولي جيبك مسؤولة مجتمع على أركبة أما صفاحة كبيرة أما نكاحة والله ما يسولد صفاحة وزينة نكاحنا وقت قرنا سانة حقها مجتمع هذو النكاح كبيرة صفاحة ويراني هذي النكاح ويرادو وعليلي قالوا وحابدان أيما قرنا يساعي صفاحة بدان نعاوية مكة يريد الله ألا وحودون أيها أن يخفف إنه الفضوض أيها عنكم حقين إنه إذن كفضوض أيها وطريق النكاح أو إذن فضوض أيها وشهودين طريق حلاله الفضيتان هذا الشهر وخلق الإنسان إنسان كان والله أبو رأي ضعيفة والضعيفة دو عروض اسمها جيو هدو شهود اسمها جيو هدو باهو أو قاجو دا مهراد اسمها جيو ما شاء الله ضعيف لماذا إلهي أبو رأي ما كنت الماما يوكوك وأفراد ويجدك إسحاجين كرو بريجا إسكو قبطان له هذا إيش هو دان إسحاجين كرو هذا يباهدان إسحاجين كرو هذا عرودان إسحاجين كرو وهذا إلهي من حريص إلا من رحمه الله لكن ترى هذا صلا إنسان كوا أما أكثر كيس بيها وضعيف هذي وح كل هراد مقدام أنا صغرن كري حالة سوى النوع أحكام تاتو حكاية ليس فروجته ضمر كي فروجته يا حالة ودي بيكان وهي أيضا صو صوتها وحا إلهي أكاها الليا مالك يأمنك الله بضب نقالها يأمنك يا أيضا نحن بارسانت والله بضب ما أنت أبو قبا هم إن نفسنا أمن إنوه شو نقاله نأمن إنوه لو نقاله متوافر إنونو إلهي وحر ربا نقاله إنو مقرنا إسا أمنه لو متوافر إنونو نفسنا أمن إيه شو وعبادة مكة يتام نقض قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له لا تأكلوها عننا أموالكم حوله إنها كلا عننا بينكم دحل إنها كلا عننا حولها بالباطل طريق باطلة عن حق أهين حولها كلا عننا وكلا قادنين إلا أن تكون إني تهي معاملة تجارة جناس إني تهي سادرة سوف شيء عن ترال منكم تجارة ليس غير هاليها والله ما ليس بد شيء والله ليس ومرتضي إني تهي موية طريق أسيا كلا عنا وحلاله لكن طريق أن حلالها ولا أكوك لأخنين مثل ولا تقتلوا هدلين ضدوا أنفسكم نفتين هدلين محايا يلي إن الله إلهي كان وحوء هذا بكم إذنك رحيما كإذن حريصاني إلهي وحوء إلهي نفت هذا هدلين إلهي وحوء إلهي ورمالك هزكبوا بنا وهزكخي لنا ولكن إلهي نقاله نو إنوكنا حريصا نرشي نو إنوكنا حريصا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا عننا أموالكم ماليالكين بينكم دحدي إنها ككلا عننا ككلا قادنين بالباطل طريق باطل أمالك ككلا عننا بابدن يا طريق باطل إمان تؤكل حولها طريق باطل ككلا قادنين يا أيها الذين صدقوا الله والرسول كوي قال لي الرسول بصدقوا لا يأكل بعضكم بركين يونعون أموال بعض مركل مالالكو بالباطل وهو محي باطل وهو كل طريق لم تبيح الشريعة ووضعين الشريعة بنايرين ودن كسرقة تولدي با كميدا والخيانة خيانة با كميدا والغصب دعي با كميدا والربا ربا دي با كميدا والقمار تربكي با كميدا والرشوة اللالوشكي با كميدا ومن كل طريق لم تبيح الشريعة دك دك تي عفن شهر نمادي با كميدا دينك يا ابن شارد ما هو اللهم بالله الله ما حملي الا انت ظلم بمساكين او ادي الله ما حملي هم انت حقيقه مودي او سلا ما غرمايساي خلاغي قادني xulihiin baad lagu kala cunina yaa qawaaciid ka dhana ruuxa walaalka inaad maalka maal kigay maal isku bedelataan ama kiro ama beec aad maal isdhaafsataan iyo isagoo antaraalli isagoo ah inuu ku siiyo ama hibaha kuu siiyo ama hadiyadaha kuu siiyo ama sadaqada kuu siiyo mooye qaab kale laguma ogola inaad xoola walaalka ku cunto nooca weya taasina يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم حولهن كلا عنون بينكم بالباطل وحاكم إذا حولها أمتنا كنا حيا إحيالها الدولة دعا إذاتكم مشترك أول إليها وأذوق أقصى صرفتها أنت أعلاد هاي سيدي وزاد وانت أبتل يرشا وحولي إذاتكم البادل كورا وحاكم إذا كوه هي إلها إسعاف كذاتك الله سيئو وإسعاف أهام ذاتك قومية ميل دقن الله سيئو وأذوق أبتل يرشا أبتل وزاد وانت أبتل يرشا من كل مال مشترك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إنيتها معاملة أتقن إيساني تجارة قناص إنيتها مئيب إنيتها سادرة سوف شيء عن تراضي منكم بيع لبتيس إمرالي لك ليهما شرطيا وواه غيشيه الجري وواه لسوقري الجري والله بدي الرحمود اللي يستغل رالي وقام عي ومال تيزي مالك لكم بدش عن تراضي منكم إلا ما كان بطريق شرعي شريف وشرف كتجارة ما كمدة الله في تجارتي أحلها الله إلهي وحلالي ابن كثير مفسر كاسبوحي الاستثناء منقطع لا تتعاطى الأسباب المحرمة والأسباب الحرامية حولها كتل قادنين في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعية متاجر تجارة إيه مشروعة كتل قادة الله تكون عن تراضي من البائع والمشتري تاصر رالي سريهم بائع ومشتري فافعلوها تائي لفر كاسوان قاله أملي نفط إلهي وحيه ولا تقتلوا أنفسكم ورنفتين هدلنا إن الله كان بكم رحيم ولا تقتلوا أنفسكم لما تفصير بين هذا وعام يخاف كلام روحا ولا الكاري يهورت أمومك ونفس هذه نفتيس طابع وكلام لمتا إنما المؤمنون إخوان إلهي وكي ولا الكامب نفط إسايا كجي تواطابع وكلام marka naftiina hadilina oo hadar kan dishid oo kan dishid nafta adiga baad dishid mid walba walaalkaa buu aha xubin adiga ka mid oo kala buu aha nabigu waa kii muuminiinta ku metelay taral muuminiina fi tawaddi wa tarahum wa ta'adufi kama bil jasadil wahid idha ishtaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasad bi sahri wal huma wa nafta adiga ruuhan muuminka walaalkaa marka dishu horta nafta adiga baad dishid marka kuma banaana walaalkaaga muuminka ina dishu oo kan qarxiso oo ka qarxiso oo ka kala dishu kuma banaana ونفت هذه وديلي سيكون لك أنت وحا تفسير كلاه وخاصه إليه ذهن أذيك إلا قرحسوا أذيك نفت هذا أدشكو مبنى نفت هذا أذيك مليه إله با إسكالي والملك يهد عليه أذيك انتفاع على الله نفت هذا أدوك شقيسته وأذيك وحا تكون ولاتيه أخير عبادة هذه نفت هذا أدوك شقيسته طبعا الله لكن أنا إسكاله وين ديلي وحبنا نماها قاتلوا نفسي وأهلنا قاتلوا نفسي وأهلنا marka naftiina hadilina oo walaalkaaga muuminka naftaadana hadilina oo taada kugu jirta walaa taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima la yasfakiyuna daadi min ba'dikum dama ba'd warqayti qanta kala diijeeda yeyna qubi wa ta'biru anhu bi qatl an-nafs lil mubalagha fi jazm aw ala zahirihi wa yaw bi ma'na al-intihar dad ismahrina ya yaw istqarrina ya la laha la yawma banana wa dhalika min rahmatihi نفس هذه بكلية إلهي هو يسلم إلهي كلية إلهي بابا نفس هذا كأجر رحمة بض بمعنى الانتحار انتحاركم أصغر انت يسجورع روح يسجورع وذلك من رحمة تعالى بكم هيه بحو إلهي محوين تعطى مدك إلهي وكذبه ومن يفعل منك فلا ذلك أرنك منهج أها لبدا شيء آيات ظهر لقلنا هي وحوله وضدك باطل لك قعونه هي الروح أمو من كوهو اللدلو أما نفت هذه النقضة أما نفت لها النقضة لبدا شيء منك فلا عدوانا عداوات أفلا هي وظلما قردره فسوف وادن بابان نسليه جلين دونا مجرمك نارا بان جلين دونا وكان وحونا هذا ذلك نار جلين تاسي على الله إلهي دوشي تجصيرا في أفض كما عزل إلهي مجرمك إنه نار جلين ووحي إلهي أفض ذلك ذو حيون نقن ورحولها بعد لهكوك لعوننا والربتي إنها الدينين الله وذي بأونا قنيس روح أمد حولها بعض الشقعون روح أمد الله يؤ ظلم كل آية عدوانا وظلما بأطها لما أبتعي إلهي كأوحو بلنق هذا نار إنه قليل دور وحكالو إلهي الشيخ نار إنه قليل مجرم كأين أفضطه وعليس أين إلهي كوي مركزتك نقاله وضن وين أمن أهلا نلش وضن نفع هانا وضن وين أمن أهلا إلهي ما نفس وضن حرم أويا لي مالك وضن حرم أويا فيري مالك عيا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن أحد يفعل فلا ذلك أرهن كالا نهي وهانت ضدك بادل كقاة الربيعية الرشوية اللالوشي قمار يقولون كقلو ريقا أما ضدك الله يبقى ظلم كل آية عدوانا عداودي حد قدر سدا أصمعية وظلما قردر من يرتكب لك الركوب ما نهى الله عنه متعديا سوى حد قدر يظالما لا سهوا ولا خطأ من عينك أهين فسوف نسليه وادما قرين دون نابو ألا يري نارا ندخله نارا عظيمة يحترق بها وجوب بني وكان ذلك على الله يصير حال داسين إله وأفضل هينا يصير لا عسر فيه لأنه تعالى لا يعجزه شيء إله يعجز جريان المجر وكؤت كذا تنبداف بآياتنا لإنه بلان قاضا يمال في عنه جنة إلا إن جلين أيه هدان مقرنا كتقنا ذنوبتا إلهي وحوليه إن تجتنبوا وارضضوا هذا كبيراتان كبائر ما شيء كيسا ووين هذا كبيراتان تنهون عنه الليل كنهي دنونة الليل كنهي قوة كبائرته ووين هذا كفوغاتان نكفر عنكم محاند كنافينا سيئاتكم دنبيالكين صغائرتها كبائرتها هذا كتكتان صغائرتها من كنافينا وين وندخلكم ولبا محاند جلينينا مدخلا مكان جليل كريما او وناكسان او شرف بضان او جمع مدخلا مصدر يظرف في مدل بنقون كتا وندخلكم محاند جليل دونا مدخلا مكان جليل او جمع كريما او شرف بضان اما وندخلكم محاند جليل دونا مدخلا جليل ومصدر ايسا امركا مصدر ميمية مدخلا جليل كريما او شرف بضان إلهي وحي نوبا لنقا يا دنونتا كبائر فهدان كفو غانو فصغائر فإنه سوئ نقابا نافا ويسادا لو ويسادا يا صغائر فلقو نافا هدان كبائر فكفو غان هدان كبائر فينا اتشاء إلى أليسة الله كا إلى علي صغائر فينا الله كا نافا وجنده ونوريك وندخلك مدخلة جريمة ومقوطة على مرك لكن مصيبة وهذه كبائر لدباشة كبائر هذه لدباشة مصيبة حالة سوى النوع نافا حرض سوى النوع ونصنكم مدخلا كريم أي إن تتركوا أيها المؤمنون هذا كتكتان الذنوب الكبائر ذنوب تواوي التي نهاكم الله عز وجل عنها نمنح عنكم وحاني كتر إنا صغائر الذنوب بفضلنا ورحمتنا وحاني كتر إنا صغائر وندخلكم وحاني جلين إنا وندكو كرامينا وندكو ماموسينا مدخلا مكان جليل جنة كريما وشرفا ندخلكم الجنة دار الكرامة والنعيم التي فيها ما لا عين رأت جنة وحا يالو إلهي ممك أدياري ولي يروحين إلي أرك ملائك ما أرك نبي ما أرك ولا أذن الصميع الدقناء ولي يدمغل ولا خدر عن صوما على قلب بشري ألا ابن عاصبا مكان جنة إلهي كدياري ومرت صنع عاصبا إذن جليل نابو ألا لي وكبائرك ذات كفقاتان وحاني ذن كدعفين صغائرك جنة والد كدر إنه كبائرته وذنبي ألا ذنبي قرآنك أما حديثك قودي أبقى لو أغشاك روح صمائية مار إيا عذاب لو بلنق علي أما عقاب أدونك وما قالنا إذا حد أي محكمة ذوه التي اكتنى إياه لو شاكي كاسر وكبيره وأنا فربليه تضبط ذنبي كريم ما إيهي وحديثك يجتني وصف على الموبقات كريم ما إيهي تضبطا بأقدويه ابن عباس وحلي تضبط بقل بأن تضبطا كان أقدويه ذنوبة كبائر حالة سنة ونوع وعلي. ابن عباس لامك كبيرة المام ييل الكبيرة كل ذنب ختمه الله بالنار ذنب الروح السمية إلهي نار بلن قادي ولن وكبير أو غلب عراء بلن قادي أو لعنة أو عذاب نبا ابن عباس كيلي الكبائر سبع ذنوب تواوين وتطبص وما وحوله هي إلى 700 أغرب منها إلى صدوبة وحيوكدها تضوب غلب ولكن لا كبيرة مع استغفار المويل ابن عباس ruuxu markuu toobad iyo istifaar u la yimaado kabiiradii markaa ma jirto, walaa sagiirata dembi yarina ma jiro maca israari. Ruuxu dembigii sagiirada haduu daa'imo oo sagiiradii la wadu un oo laga toobad keeni, sagiira way ka tagiyo kabiira isu bedelaysa. dakarahu lqurdubi, haddii xaaba yaryaro xambusa la ururiyo un oo laysu keeno un oo dab lagu qabto, wax weyn oo wax gubay noqonaya. marka sagaayirta haddaan laga toobad keenin oo la wadu un sagaayirnimadii way ka tegi, kabiira isu bedelaysa. kabiiraduna haddii la helo toobad iyo istigfaar iyo nidaamo iyo shuruudeedii haddii la helo waa ma garanaysaa ilaahay mu dhaafaa la rajayn. xaaladaasi waa nooc ayadda soo socota ilaahay wuxuu ka hadlaya wuu inoogu tilmaamaya cadaawadda iyo xasadka saan uga tegi lahayn, saan isu jeclaan lahayn, gacmaha isu qabsan lahayn. qaala tacaala walaa tatamannow, wardadow ha tamaniina maa fadala allahu, ilaahay wuxuu ku fadlilay bihi maaga bacdakum barkiinuu ku fadlilay calaa bacdi marka kale uu kaga fadlilay. maxaa yeelay lirijaali raggu nasiibu nasiib bay leeyihiin oo mima aktasabuu waxay kasbadeena, walinnisaa'i dumarkuna nasiibun nasiib bay dumarkuna leeyihiin oo mima aktasabna waxay kasbadeena. wasalu llaha ilaahay su'aasha min fadlihi fadligiisa su'aasha, isagaa fadligiiyo deeqda bixiye. walaalkaa hadduu fadligu dheer yahay, fadligaa ha ku xasdin oo ha ku nicbaysanin oo cadaawad ha ugu qaadin oo ha ku dilin oo ha ka boobin, ilaahay fadligiisa weydiiso adna. ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shay-in shay kulligii caliiman kii og buu ahaaday ilaahay. walaa tatamannow maa fadala allahu bii bacdakum calaa bacdin, waxaa weeye walaalkaa waxbu ku dheeraan kara, midba caafimaadka kaa ro, midba caqliga kaa ro, midba ma garanaysaay wejiga iyo ma garanaysa karaamada iyo bulshada dhexdeeda kaaga qiimad roon, midba kaa hanti roon, midba kaa cilmi roon, midba kaa cibaado roon, midba ilaahay waxbu ku fadilaa. marka kaa ilaahay wax dheeraada u siiyo un haddaad xasadid oo ma garanaysaay alla ku dhaafi man wixiisa anugu hela un xaaladdu ay kaa noqoto cadaawad meeshii iyo isnacay iyo kala fogaanshaa imanaayo. ilaahay isagan deeqdan siiyey manqalkiisii iyo khidmadiisii way buuxdaa, ilaahay deeqdan adan weydiiso asbaabteedina la ima usaad maga wanaagaa ku heli lahay, laakiin walaalkaa waxbaha ku xasdi wax ilaahay isii. wasaasay tilmaami cadadu walaa tatamannow, waxba ha tamaniina, waxba ha shallaytoonina maa shaygii fadala allaahu alla uu ku fadilay bihi shayga bacdakum barkiinuu ku fadilay calaa bacdi mar kale uu kaga fadilay. sawnuzulku wuxuu ahaa dumarkii saxaabiyaadka ahaa qaybo ka mida baa waxay yidhaheen maxaa noo sugnaaday ma garanaysaa jihaadka ma gala annagu. ummu salama oo xaaskii nabiga ahayd baa tiri yaa rasuul allah, yabzu rijaalu, raggu way duuli oo jihaad bay u duuli, walaa nabzu, annagu duuli mayna dumar haddaanuna, wainaa waa lanaa nisful miiraas, dhaxalka haaf baanu leenahay. oo gabadhu wiilka walaalkeeda intuu qaatay heebkibay ma garanaysa ee qaadanaysa, maxaa noo sugnaada. markaasuu ilaahay tiri walaa tatamannow, war ha tamaniina dadow maa fadala allahu bihi, ilaahay wuxuu ku fadilay bacdakum markiina calaa bacd, lirijaali nasiib, raggu nasiib bay leeyihiin mima aktasabu, khayr iyo iimaan iyo daaco waxay shaqaysteen, walinnisaa'i nasiib, dumarkuna nasiib bay leeyihiin mima aktasabna, waxay kasbadeen oo wanaaga nasiib meelu yaalla weeye aakhariya adduunba. wasalu llaha, war ilaahay su'aasha min fadlihi, fadligiisa dheeraadka ah ee walaalkaa uu ugu deeqay adna weydiisa ilaahay, laakiin walaalkaa ha ku xasdin oo ha tamaniin intay walaalkaa nicmadu ka juusho adiga inaad ay kuu timad. ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shay shay kulliga caliima, ilaahay shay la tacliimu, shay la arku ilaahay wuxuu ogaan wey. marka waa sidaa wey, tamaniga lama rabo, xasad buu keenayaa iyo cadaawad. walaa tatamannow maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdi, laa tatamannow ayuha almu'minuun maa khasa allahu tacaalaa bihi gayrakum, idinka qeyrkii wuxuu ku khasisay min amri dunya aw iddiin, wixii xagga adduunyada wax kula dheer ama xagga diinka wax kula dheer. dalika yuaddii ila taxaasub, tamanigaas wuxuu keenayaa isxasad iyo watabaaqul isu nacayb iyo cadaawad iyo dadkii oo kala fogaada. damakhshariga mufasirka la yidhahda wuxuu yidhi nuhuu ummadda waxaa laga reebayaa can ilxasad wacan tamanii maa fadala allahu bacda annaas calaa bacdi min aljaahi, wejiga ruuxa iyo masnuuculqowlnimadiisaa ka mida walmaali dhaqaalaha ka mida, lianna dalika tafdiil qismatun min allah, waa qayb alla xaggii ka timi, saadiratun can xikmatin, ilaahay baa xikmadiisa, ilaah wax ma gafee, ilaahay baa xikmadiisa ruuxa waxaa u quuray oo siiyey وتدبير المامل كإلهي وعلم بأحوال العباد. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. لكل من الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار، كل له جزء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واسألوا الله من فضله والإله فضله ويديس يعطيكم وإذن سينيا فإنه كريم وها. إن الله كان بكل شيء عليما، إلهي ما شيء لك عليمك. صدرت إلى ذلك كلا سرسي وطبقوين ذلك كلا سرسي الله كان جرنجروين كلا سرسي كان دبق سر دبق دبق هوس. نننا إلهي ما ظلمين وكو إلهي دبق هوس كان دقي إلهي ما ظلمين وهو ها انتو كقاري إلهي ساك كما دقي دبق هوس لقا دقي لفتي تاديق إلهي أقود دقي لإلهي وحكمون متيسن وهي حالة سنة والنهر وهي هذا الكي أم السلامة واكي وكمدها هاي محي قبل نويل نسكي وقاضني. ولكل كل أركو جعلنا وحانو يالي موالي عصر ورصاه نحشانو يالي مما كي كدحشا ترك الوالدان لبدا والدك تغين إيا ولا غربون غرابتك حقنا هدول انتو ضد حلال ويالي دو مكين هدول انتان ضد حلال ويالي. ولكل كل أركو والرجاشة يوم قال النساء عمود البا جعلنا وحانية لمواليه ورثانية لعصبه مما مالكيب ورثي عصبه يكولي ورثويها وإرث كولي ترك الوالدان لمدى والدين كتغيان وكلمتين والأغربون غرابض وحي كتغيان وكلمتين. والذين دولكي عقدت أي دولدي أيمانكم قعمه نميدي أي نار أبدين توضي سنة عرتين وانا أتزاح ليسانا سنة عرتين فآتوهم سيئة نصيبهم نصيب كوضا سيئة. إن الله إلهي كان وحوء هذا على كل شيء شيء لأركو شهيدا كيد على عنا يوم رخاتك أبوها. أيضا غير تدام ومنسوخ والذين عقدت ومنسوخ إسلامنا ماذا كهر يا إسلامنا ماذا حيالي يا وحاجيري جري روح بعد سوء دارنا إسلام بعد سوء دارنا إسلام أدادي قهر رئيسه وانكو دحل أيها أدان كهر رئينا وادي دحل إسلام مركا ويس دحل أيها وكا وأهدالبا وأهدالنيوي ويسكاشان بورسادي ونارتو لسوكين سيدي سمال بقالان جري روحا حليف كأ والروحا يسو نارتين سيدي سبولي هانجري فآتوهم نصيبهم توا سيدي سكاولي هانجري حتى ما منصوخ وشقين ما يسعوه وحان نصغي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قرابض إياقا بدا حالك كوكا لأوليتا وغير طرق إنتا كلاي حجابتا هذا ما منصوخ مارك كوال سو نارتين وحصيض منصوخ ويا لكن جاهلية دي إسلام نيوضا ماضي حليبه وشقيني. ولكل كل أركو جعلنا مواليا ورثا أيام مما مالكي وحكنا حلا ترك الوالدان أي كتغيان يوالا غربونا غرابتك. والذين حلفني عقدت أي بنيدي أيمانكم قعمهن يدارهن أي وحو قنتين وذسود عرطين وبلني دين قنتين فآتوهم نصيبهم من الإرث. إن الله كان على كل شيء شهيدا إلهي ما شيء لأركو شهيد ومخاطئه دار عنا يومك ذسود عرنا إيسين شهيدوا على أي لكل إنسان جعلنا عصبة يرثون ماله مما تركه الوالدان ولا قارب من الميراث. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم حظهم من الميراث. وقد كان في ابتداء الإسلام بحالة ذات جلت ثم النصيقة كان الرجل يحالف الرجل نبانين الأرنجلي ليس بينهما النصر طلشنا كمان ده حيث فيريث أحدهما على آخر فنسق الله ذلك وأولو الرحام بعضهم لا ببعض ما لو قلت الكلى ولو بابي حالة سنة والنوح أحكام في قيسك يا آية ذهن نقص وصعد لك أي حدي قيسك وحالك يا أبا إنه اسقبض أن لواي وضيق يهبر كيسك يهجأ يضمركو مبابا ما شو الله دقي يهضو خلاف فيما تصدي الله حليل لها يقبضو هدي ناشد نوى سميس وصدي الله حلك يا شرع أبو سميس بل ماذا آيات كمك. قال تعالى الرجال الرق قوامون كوي أقمد بدنوي على النساء دمر كيبي أقمين أتاقيه دمر كهوله وديبي أتاقيه آد أقمين قائم كيبا لمبالغي آد بي أقمين وي الرجال الرق قوامون كوي أقمين وي على النساء macnuhu wuxuu isugu imanayaa raggu dumarka mas-uuliyi ka yihin, mas-uul u taagan oo maslaxadeedii iyo nolosheedii iyo diinkeedii iyo aakhiradeedii se u hayaa ilaahay u taagan wey, weliba aada ugu taagan, aayar una taagna qawaam waa la mubaaladeeya facaal. Alrijaalu raggu qawaamuuna kuwii u qumid badan weeye, kuwii mas-uulla ka ah weeye, kuwii mas-uuliyad badan ay ka saaran tahay weeye calaa nisaai. Sabab bima fadala allahu allah wixii u fadilay yay ugu qumeen bacdahum markoodoo raggaa uu fadilay calaa bacdi markaloo dumarka uu ka fadilay, iyo wa bima shaygii anfaquu raggu ay bixiyeen oo min amwaalihim xoolahooda oo xaasaskooda meher iyo nafaqo u siiyeen daraaddeed bay mas-uuliya ku noqdeen. Raggu waxay mas-uulla ku noqdeen oo dumarkii mas-uulla ugu noqdeen laba sababood ya aayadda ilaahay uu ku sheegay, waa mare abuurkoodii buu ilaahay kala fadliyay oo ninkii buu ilaahay ka dhigay mid mas-uuliyad qaadi kara oo caqligiisu uu yahay radiin taama oo mustaqbalki iyo aakhiri adduunba ku fikiraaya oo wax dheeroo ruuxa dumarihi una arkaynin baa isaga u muuqda. Waa fadlinida rabbaaniga, xooggii iyo xaggii ilaasadii baa laga dhigay mid adag oo wax qaban kara oo wax maali kara oo shaqo adag oo sacbi hadday ka hor timaado u qumi kara garasho iyo maskax dheerle. Waa fadlinida rabbaaniga taas, taa mas-uul bay raggu ku noqdeen. Tu kale mas-uul bay ku noqdeen oo ninkii wiil iyo gabadhi hadday isguursadaan ninkii waxaa la yidhi meher ha bixiyo, maskan guri oo la dega ha bixiyo, malbas la xidha ha bixiyo, maakal iyo mashrab ha bixiyo, waxaan uu bixinaayo iyo ziyaadada ilaahay quwada ah isaga uu geliyey buu mas-uul ku noqday weeye labadaas. Waaye labadan haddii laga waayo raggii ka warrama marka maxay dumarka mas-uul ugu noqonayaan, qawaamiim miyay noqonayaan? Ninkii mas-uuliyadba ma saara, xilma saaraba wey, mas-uul inuu yahay in kaleba ma oga, mas-uuliyaddiiba way ka wareegtay, islaanta ku wareegtay, buushashkaayo intuu aroorti galo unbuu ma garanaysaa habeenbarkii ama aroorti imanaya, ciyaalka unbu odhanaya walhooya laxoo ma ii dhigtay hebelow aabo, kaasi qawaam iyuu yahay mala qaadnimadii uu ka baxay isagaa iska saaray, isagaa iska saaray markii mas-uuliyaddii iyo fikirkii iyo taladii iyo dhaqdhaqaaqii risqi iyo asbaabtaa laga helo markaasu qawaami. Waa inuu diin leeyahay, waa inuu caqli leeyahay, waa inuu dumarkan dayaanadooda ilaalinayo, waa inay meeshay marayaan uu la socdo, waa inuu goormaad socotaan leeyahay. Bal ka waran odayga gabadhiisa una 12 guriga ku garaaco a xagee ku maqnay aabba gabadh baa muu ka soo qaadanay bay odhanaysa qawaa ma aha gabadhiisa daaya wiilashiisa oday ku guriga 12 ku garaacayaa iyuuna magan iyuuna qawaam ahay oo waxay ku maqan yihiin awlaadiisu una ogey oo abartiisu waxay ku maqan tahay una ogey laysa biqawaami. Arrijaalu qawaamuuna kuwii u taagan weeye cala nisaai dumarka maamulkooda iyo daryeelkooda iyo toosintooda bimaa shaygiibay ugu taagan yihiin fadala allahu allah uu fadilay bacdahum markooda oo ragga ah calaa bacdi marka kale oo dumarka ah xagga caqliga iyo xagga quwada iyo mas-uuliyadda uu kaga fadilay wa bimaa shaygii labaadna mas-uul bay ugu yihiin oo qaa'im bay ugu noqdeen anfaquu raggu ay bixiyeen oo min amwaalihim raggii markii labadaa laga helo bay yihiin qawaamiin ay mas-uuliyiin ilaahay oo caqli iyo dadnimo iyo mas-uuliyad iyo karti geliyey iyo ma garanaysaa dhaqaalihii iyo mas-uuliyaddii markuu uqub arrijaalu qawaamuuna cala nisaa qaa'imuuna calayhina bilamri waannahyi ninku waa inuu amar iyo nahyi siinayo xaaskiisi iyo caruurihiisi iyo dadka taladiisa hoos yimaado oo dhan amar iyo nahyi waa inuu bixinayo haddii kale muxuu mas-uul ku yahay walinfaaqi waa inuu nafaqaynayo watawjiihi waa inuu tawjiihinayo dhisaayo oo nidaamkay u dhaqmi lahaayeen aakhiriy adduunba ku tawjiihinayo kamaa yaquumu lwulaatu cala raciya siday dadka madaxda iyo dadka shacabka u toosiyaan waa inuu toosinayo dadku mas-uul ka yahay bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin iyo wabima anfaquu min amwaalihim labadaa sababood buu mas-uul ugu noqo bisababi maa manaxahum allahu min alcaqli caqli dheeraada ilahay ragga siiyey wa tadbiiri maamul iyo mas-uuliyad buu rabbi siiyey wakhasahum bihi min alkasbi kasabuu wax maali karo wax shaqayn karaa alla ku khasisay walinfaaq fahum yaquumuuna cala nisaa'i bilxifdi wayba ilaalin dumarkii waricaaya walinfaaqi waltaadiiri way adbinayaan. cabd llahi bin mascuud wuxuu yihi wtafdiilu lirijaali likamaali alcaqli wa xusni tadbiir maamulkiisaa fiican gabadha dalqadaha maa loo dhiibay hadday tadbiir leedahay haddii la isguursaday ninkii baa dalqadihii loo dhiibay gabadhii looma dhiibin ma hayn karto xusni tadbiir wa rasaanati ra'yi ra'yigiisa wa maziyati lquwa quwada ilaahay u yeel saa daraaddeed khusuu binubuwa nabi dumara lama arag nabinimadii raggaa lagu gaaryeela walimaamati imaamnimadii raggaa lagu gaaryeela gabadhii masaajidkan imaami noogama noqon karto والولايه مسؤوليتي دلكي هوغان رجا لو غاريال وشهادتي مرخاتي انت تبدا رجا لو غاريال والجهاد جهاد رجا لو غاريال وغير ذلك marka dumarkeena laba u kala baxay markii ragii masuuliyiin laga dhigay oo qawaamiin ay noqdeen iyo dumarkeena laba u kala baxayna dhageysay fa salihatu fa zawjatu zawjoyinki as-salihatu ay wanaagsana qanitatu waxay adeecayaan li rabbihiina rabbigoodi abuuray bay adeecayaan oo caabudayaan wali azwaajihiina ragoodana way adeecayaan oo xishmadeynayaan xaafidatu waxay xifdiyaan naf iyo maalba للغيب أضيب مركو مقيها يا نفس يدي مالك وحفظيها إساء أولادها بما شيء درت بأوحى فيها إساء حفظ الله ألا حفظ سيدي وحو إلهي حفظ يدي إلى لنا إساء أمرك إلهي بإراء إساء دو مركو الله غيبه وده غيبه وطن فالصالحات فالزوجات الصالحات زوجات كون وناكسن والله أمانا يا إلهي بكون أمانا قانتات مضيعات لهبهن ولأزواجهن وقوة رب قوضنا أضيعي oo cibaadadu ku lahaa rabbi gudanaaya wuxuu rabbi ka reebay oo xaaraamaha ka tagaaya odayaalkoodana adeecaya oo reel gelinay xaafidaatun ilaalinaaya lilgayri maqnida odaygay waxay ilaalinayaan bimaa xafida allaahu wixii ilaahay uu xifdisiiyey wixii ilaahay uu iyada mas-uul uga dhigay ee uu xifdisiiyey bay xafdiyey awala nafteeda kowka waxa ilaahay xifdisiiyey uu xifdiyey waxa ka mid a odaygeedan gurigiisa maalkiisa iyo awlaaddiisa wixii gurigaa joogay yaa ka mid a bay xifdiyaysa lilgaybi baa laga cabiray markuu odaygu maqan yahay bal markuu odaygu joogay inay wax karimto miya u banaanta maya uma banaane gabadha odayga oo maqan wax xafidaa markuu joogana way kasii xafidid ogtahay wey laakiin mid yar liidato oo laga fadhiisan yahay waxaa suuragalo odaygu markuu joogana inay wax wanaajiso markuu odaygu maqan yahayna ay wax karimto way maqnidaa ma garanaysaa ee daan iska dhigato waa wax dhici kara gabadha odayga oo maqanse wax xafida oo nafteedi iyo maalkii iyo awlaaddii wax xafida marka uu joogana way xafidaysa marka alla wuxuu ku ammaanayaa maqnida odaygeeda ee wax xafiday ay nafteedii iyo gurigii iyo maalkii iyo awlaaddiiba xafiday yuu ilahay in badan ku ammaanay fasaalixaatu zawjooyinka waa wanaagsan qaanitaatu ilahay bay adeecayaan ragoodana way adeecayaan xaafidaatu lilgaybi markuu odaygoodu maqan yahay bay ilaalinayaan bimaa xafida allahu wixii ilahay uu xifdisiiyey oo kow ay nafteedu ka tahay qayb wakaa qaybkii kale wallaatii dumarkii takhaafuuna ragow aad ka baqdeen nushuusahunna amardiidadooda iyo naashisnimadooda aad ka baqdeen faciduuhunna wacdiya wacdiya halka u horeeya ee gabadhu hadday naashisowdo lala qaabilaya waa wacdi waa naseexo naashisnimadu dembiga ay leedahay ma garanaysa ciqaabka ay leedahay ma garan haysaaye baa yaa la xusuusinaya aayadaha iyo xadiidta loo sheegay waa loo caqli celinay wallaatii dumarkii takhaafuuna aad ka baqdeen nushuusahunna amar diidadooda waa isa sarraysiin nushuus dhulka meesha taagane kurta abaa la yidhahdaa nashadat ilard waxaa kaloo nashad la yidhahdaa luqada carbeed geelu markuu durdurin ayuu afka taagayo intuu caleenta iyo geedaha ka soo dharbuu afka taagayo yaa la yidhaha nashadat innaaqa hashi way afdhuulaynaysa afkii bay taagaysaa gabadha odaygeeda iska sarraysisee ka amar qaadan weydhaa camala hal afdhuublaynaysa hal af taagaysay la mid wallaatii dumarkii takhaafuuna aad ka baqdeen nushuusahunna kibirkooda iyo magara amardiidadooda faciduuhunna wacdiya hadduu iimaan ku jiro wacdigaa anfacaye wacdiya waa halka u horeeya waka waaye haddii wacdigii anfici waayo wahjiruuhunna ka hijrooda fil madaajici gogasha kaga hijrooda gogasha kaga hijrooda halkii labaadna waa ka awal baa waxaa sunno ahay zawjkii iyo zawjadu gogol waaxida inay ku wada seexdaan lixaaf waaxida ay wada huwadaan haddii amar diida ay timid ninkii ma garanaysa fulaashkiisa gaarkii lixaafkiisa gaarka ha qaato xagga gidaarkana ha u jeedto wahjuruuhunna fi lmadaajici ilaahay waxbu asturaayo ilaahay waa kariim xayii eh cuna qabatayn xagga gogosh aba ha soo rogo laleeyahay in odaygu wahjuruuhunna fi lmadaajicdu waa cuna qabatayn ha soo rogo wahjuruuhunna ka hijrooda fi lmadaajici gogasha kaga hijrooda iyo wixii gogasha lagu qaban jiro taasina hadday waxba qaban weyo wadribuuhunna garaaca waa aakhiru lxal wadribuuhunna garaaca waa raqamkii saddexaad larban hayra mubarixin waa lardi aan laf jabinaynin dhiigna aan daadinaynin saanna aan dilaacinin larbu taadiib baa la yidhahda larbu qatli ma aha sidii abeeso un مايخ مدح لقلا دعي ما والدرب التأديب لرب التأديب وحي كده عشانا والله قسم يا عدمي لصر لرب قاس هذيو مقرنا سباح وحيالا وكين صدو والله قسم يا لرب التأديب بالي دعايو شرعاتنا ويجي ليس إن وحل أدبيو وحاس الشرط يا سلامة العاقبة إنوية وعلمتي سعي سلامة كنارته لكن لرب قل لرب التأديب هذو خطر كين صدو والله قسم يا وحاكم مدى ننكا زوجك أو زوجتي سعينو لربي الله إدمي وإنو لرب وحيالا يروح أهين خدوس اللرب دم كان صدنا والله والله وسمى يا كاش يا دليل يا جبر معلم كأرض جئين اللرب يبى الله لا فصح وسئل يا سلام العاقبة حديق مجرد ذا اللرب دم كان أنا أيوة من لبس جبين أيام مجسان دلعين أيوة جيسو والله وسمى يا لرب تأديب وإير حتى والد مسؤولك مسؤولك ضل ضل كفران سمى يعين أدبيه أو تعزيرة ولاية أدبنت هذا ذا وحكينا طوال الله وسمى واضربوهن قراء لرب تأديبه نريد قشط صعري كاول ولب اللرب هو حوية بيهن علماته إن أفاده دو حفائلين يو دو إسلام تيقان له وحقا أشك غير هيسان وحقا حقا بقر فقستي وحقا حقا بقر فقستي حتى حالاته كفتي بداري وخلاف تخدقها ويفرحوا العيو حسك بداري ما حلام من السلام ما حلام من السلام وقت كان أنجوغنا هذا محبرا مكبرا أيا نكو ألغاته وقت كان أنجوغنا إيا مغن كهبر نكو ألغاته إن حالة عيلك استغفري بابرا ما كنبت قليا يا مثل هذا يا ظروف دي دوينها لصعب يا هو قد حندبك واضربوهن فإن أضعنكم صدح راح المركز سقود درتين هذي قبله إذن أضيعان حاسسك أمر دي جدا سمي فلا تبغوها طلبنا عليهن ضش هذا سبيلا طريقة عقاب إسان فضلبنا محايا لإن الله إلهي كان وحو عليا كيسر رأي وخلق جيسا كسر رأي وأذيكا قبلنا أود شاكنا يا إلهي با كاسر رأي كبيرا إلهي كيوين بؤاد وأود هانيو صفة أهان بأوي قبلنا مركي وراء نشوز إيا أمر ديدا سميسي لكن ويكسر نقطة يو قولي جيبي وناجين إيسا وأذيكي بكو وناجين إيسا فإن أضعناكم بين نقطة أدو خلافي في المهر لها كاكعين محال حالة يستيدي أو الله أما شارك هؤلاء قبلنا يدعي عاوة أي مقررنا يزوينا كسنتها أدوك في المكة لها كاكعين طريقة تعقابة يسعود كجاء رقونا يسحب باللعبين هذا صدا سميس إله بعدين عليه كبيرة كاثر رأيه كأودوي ساد جبرنا ندو وأودوي إنسان سكبرن بإله كأودوي يهود فإن أضعنكم هذا إذا أضعان والنشوز كي كبير كي أي تسر النغدان فلا تبغوا رقوا هدلبينا عليهن ضمر كدوشودة سبيلا طريقة تعقابة إنسان وتضل ما إنسان هدلبينا إن الله إلهي كان وحوء هذا عليا كيسر رأيه كبيرا أوي حسنا ونعوي وخلاف كثير ناشد نمد عذر كان ناشد نمد اللي جاهد سيدي لو دوين لها نوط سيدي لو دوين لها وط فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن صدح لها الرغموي فخوفوهن الله بطريق النصح ونصحي ووعدية فإن لم ينجح الوعد يهدون وعد بالناجحين إيه والتركيب فهجروهن في الفراش فلا تكلموهن ولا تغربوهن ابن عباس بايري الهجر الله يجامعها والله يضاجعها على فراشها ويوليها ذهر ضبرك ويميد وقيارك وجد فإذا لم يتهضين تانا صور نقني فاضربوهن ضربا غير مبرحي كراعة ضرب آن مقرمة يسلف جبيني والمقارك دلعين وديك دازيني فإن ضعنكم هضيقنا ضيعانا كسو النغلان كبير كينا فلا تقول عليهن سبيلا وطريقة تقول مية إسان أما كقاء رقو سنة إسان كاها طلبنا هدى طلبتانا دي لا بايري كسر رأي إن الله كان عليا كبيرا حالا تصور نوع عمك خلاف كي مركب وصوبح خلاف كو غيرك مرنا قولي يا دحني سكوئ بيها مرنا دبطو وصوبح رقم يضع إلى هاي الطبان لقى وحي يا مركب خلاف قولي يا دحني سأكجر وعليك يا خبرتو إياك أوليه وصحاني سوها إياه فرسفوين كاساوح لقو حليلان خلاف كي هدو وين أدو لبضو وصوبح ودبطو وصوبح سيد الله حليل لهانا وعيضا تنبير قال تعالى وإن خفتم مسؤوليه ذلك مسؤول هذا آية وهذا كبق ذا شقاق بينهما خلاف بينهما زوجة يا زوجة لحظة هذا الشقاق يا خلاف هذا كبق ذا فابعثوا ذرا وبحية حكما من حاكم لما أصوب ذا ومن أهله منك قرابة ديسا إيا وحكما منك لو حاكم لما أصوب ذا ومن أهلها قبل أهل كينا حالة دي هيركو ودائي أصلاتي nin cilmi iyo caqliba wax ku garan, dhaqanka iyo waayo aragnimada yaqaana, feeraha sida laysugu maslaxo yaqaana, gardarada iyo garta kale yaqaan, oo xagga ninka ka socda iyo mid xagga gabadha ka socota, labadaasaa la diray, laba oday oo dhaqanka la socda, caqliyan iyo cilmiyanna wax ku garanaya, yaa la odhanaya warbal reerka ayaga xaaladooda. Labadaa oday baa ma garanaysa ruugga u laabaya oo fadhiisanaya, labadoodiiyo midalba waraynaya, deriskay waraynayaan, xaqiiqada meesha taalla ee laysku hayay ogaanaya, iyagoo daacada labadood. Wa in khiftum, haddaad ka baqdaan, ayuha alawliya, waa dadkii mas-uuliyada wax garadkaa baa lala hadlaya, shiqaaqa baynihimaa, khilaafa baynihimaa, zawji iyo zawjada dhexdooda khilaaf haddaad uga baqdaan, fabcafuu, dira xakaman xaakimid usuu bada, oo min ahlihi, zawjka ehelkiisa ah, iyo wa xakaman kaamid dhiggiisa ah oo isla xaakimimo usuu bada, oo min ehliha gabadha ehelkeeda, labadaa bal horta hala diro. Marka u horeysa wax iska xukumi maayaane, baadid bay gelayaan, baxdi bay gelayaan, labadoodii bay waraynayaan, deriskii bay waraynayaan, xaqiiqay raadin bay isku mashuulinayaan. ilaahay wuxuu yidhi, in yuriidaa labadaasi hadday doonaan, waa labada nin ee la diray odayaalka, in yuriidaa labadaasi hadday doonaan islaaxan, wanaag hadday labadaasi raadinayaan, yuwafiq illaahu, ilaahay baa iswaafajin, baynahumaa labadii dayjoonka ahayd ee iskhilaafsana, ilaahay baa iswaafajin. labadan la diraayo horta mid waliba xaakim mid usuu bada ha noqdo, xaakim mid usuu bada soo heerkaa sida maslaxadooda soo taliya baa la oran. hadday labadaasi soo taliyaan alele reerkan in la kala dira mooye male, ma garanaysa faa'iido kale male, hadday soo gartaan waa la kala diraya, yaa qayla iyo qacqac subax walba taagan, yaa jixaalu haya. hadday yidhaahdaan labada ruux hebel baa gardara, mar hebela waxaa jooji, ama heblaa iyo adaa gardarana waxaa jooji, ayay kaa ma garanaysa, gardarada lagu sheegay baa lagu wada ciiraya oo la odhanaya jooji waxaad wadi. haddii ay labada ruux isqaban waa ay wada dhaqmi kari waayaan, furitaankiina ninka uu diido uu ku bakhaylo, xitaa gabadhu inay khuluc bixiso hadday soo gartaan, maa gabadhay madax furad bixi oo ninkaas si uu kuusii daayo, way odhanayaan. fabcafuu dira xakaman oo min ahlihi ah, iyo wa xakaman xaakim kale oo min ahliha gabadha ehelkeeda, in yuriidaa labada xaakim hadday doonaan islaaxan wanaag, yuwafiq illaahu, ilaahay baa iswaafajin, baynahumaa bayna azawjayn. waxaan yidhi waa inay caqli wax ku garanayaan oo cilmi wax ku garanayaan oo dhaqanka yaqaanaan, dhaqanka yaqaanaan. nin baa mindha habra badan qabayo, xasas badan lahaayo, kulaasay xasaskii qayb ka mid a isqabteen, waxaa la yidhi xaaladiina gartiina la gelayaa, wuxuu yidhi aniga nima laba dumara aan yeelanin ama saddex dumara yeelanin gartayda geli maayo, yacni meeshay tahay garan maayo, aduu ninkan uu habar keliya un haysan jiray, garan maayo wax waliba waayo aragnimo leh, nin waayo arag ah yaa labada dhinacba la diray. in yuriidaa islaaxan buu ilaahay yidhi, hadday yihiin laba koofiyad bacle oo kana gabadhii un iskala safto, kana ninkii un iskala safto, oo meeshii laba reerba ay noqoto, khilaafkiin bay dasii xumeeyeen, khayr male, waxba hagaagi maaya. marka waa laba ninoon midna dhinac wax u wadin ee xaqiiqadoon mid waliba raadinayo, koofiya bacalayow aan ahayn, nima wax garada ah. in yuriidaa islaaxan, wanaag hadday doonayaan, yuwafiq illaahu baynahumaa, ilaahay baa iswaafajinay, labadii iskhilaafsanaaba ilaahay qalbigooda isjooje, waxaasaanu garanay markay iyagu yaahdaan iyo kuwii kalena ilaahay ku anfacay. ina allaha, ilaahay kaana, wuxuu ahaaday ilaahay caliiman buu ahaaday wax walba kii og, ruuxa daalimka ah, ka madluumka ah, ka sharka wada, ka maslaxada wada, ka maldarada wada. ina allaha, ilaahay kaana, wuxuu ahaaday caliiman, khabiiran buu ahaaday ilaahay wax ogaal. waa aqoontu markay daqaa'iqa hoose sii gaadho yaa khabiirka laga cabiraa, oo caliim iyo khabiir labadaba waa aqoon, waxaase sii daqaa'iqsan, khabiirkaa sii daqaa'iqsan. wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a wabilahi tawfiq. innaga waxaa badan in lala kala safto, in lala kala safto yaa badan.